الحمد لله تعالى والصلاة الزاكية على نبيه محمد تتوالى. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الحديث عن الباب الأول من أبواب علم البيان وهو التشبيه، وذكرنا أن المباحث التي سيتناولها في المتن هي الحديث عن أركان التشبيه، وأركانه طرفاه المشبه والمشبه به، ووجهه وأداته، وكذا مسألة الغرض من التشبيه، وكذا أقسام التشبيه. أما أركان التشبيه فبدأ بطرفيه المشبه والمشبه به. قال طرفاه إما حسيا، طرفاه يعني المشبه والمشبه به، إما أن يكونا حسيين، والمقصود بالحسي هنا المدرك بإحدى الحواس الخمس. إذن إما حسيان أي مدركان بإحدى الحواس الخمس. فمثال ذلك فيما يدرك بحاسة البصر، قال كالخد والورد، الخد والورد يدركان بحاسة البصر. طيب، والصوت الضعيف والهمس، هذا مثال ما يدرك بحاسة السمع، والنكهة والعنبر، هذا مثال ما يدرك بحاسة الشم، والريق والخمر، هذا مثال ما يدرك بحاسة الذوق، والجلد الناعم والحرير، هذا مثال ما يدرك بحاسة اللمس. أو عقليا، أو أن يكون الطرفان المشبه المشبه به عقليين، أي مدركان بالعقل، أو عقليا يعني مدركان بالعقل، كالعلم والحياة. أو مختلفان، يعني يكون أحدهما عقليا والآخر حسيا، كالمنية والسبع. المنية والسبع المشبه عقلي وهي المنية، والمشبه به حسي السبع. أو العكس، يكون المشبه حسيا والمشبه بعقليا كالعطر والخلق الكريم. طيب، قال والمراد بالحسي المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. المدرك هو كما أسلف الذكر، ما يكون مدركا هو بإحدى الحواس الخمس، كالصوت يدرك بحاسة السمع، كالخد والورد يدركان بحاسة البصر، وهكذا. أو مادته، ما معنى المادة؟ يعني أن المفردات التي يتألف منها المركب، هذه المفردات تدرك بالحس، ويقصد بهذا التشبيه الخيالي، ما يسمى بالخيالي، يسمى خياليا، وهو المركب من أمور كل واحد منها موجود يدرك بالحس، لكن الهيئة التركيبية ليس لها وجود حقيقي في عالم الواقع، لها وجود متخيل خيالي فقط. إذن أجزاء التشبيه الخيالي موجودة، وهذا المعنى مادة التشبيه الخيالي موجودة، يعني أجزاؤهم تدرك بالحس، لكن الهيئة التركيبية التي حصل منها ليس مدركا بالحس. قال فدخل فيه الخيالي، يعني الذي ركبته كما قلنا المخيلة من أمور موجودة كل واحد منها يدرك بالحس، كما في قوله وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، محمر الشقيق يعني الشقيق المحمر، الشقيق المحمر المراد به شقائق النعمان، كثيرا ما يضاف إلى النعمان بالمنذر ملك الحيرة لأنه حمى أرضا كثر فيها ذلك، والمقصود بشقائق النعمان ورد أحمر في وسطه سواد. قال وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، يعني تصوب مال إلى أسفل أو تصعد نهض إلى الأعلى مستقيما، يعني شبه شقائق النعمان بتحركها بالرياح، إذا حركتها الرياح تحركها الرياح، راكعة ناهضة، شبهها، قال أعلام ياقوت نشرنا، شبهها بأعلام من ياقوت أحمر، نشرنا على رماح من زبرجد أخضر. إذن المشبه الذي هو شقائق النعمان، والمشبه به الأعلام المركبة من ياقوت منشور على رماح من زبرجد، هذا لا وجود له في الواقع، لكن المادة التي تتكون منها هذه الصورة موجودة، يعني الزبرجد، الزبرجد موجود، الزبرجد حجر أخضر معروف، الزبرجد والرماح والياقوت والأعلام، كل هذه الأشياء موجودة في الطبيعة، لكن الصورة هذه المركبة هذه خيالية تخضع للخيال. إذن صورة صنعها خيال الشاعر صنعها خيال الشاعر لا وجود لها في الواقع ولا تدرك بالحواس الظاهرة، لكن المواد والأجزاء التي صنعت منها هذه الأمور وركبت منها تدرك بالحس. نعم، لكن أعلام ياقوتية منشورة على رماح زبرجدية هذا لا يدرك بالحس. كما نقول مثلا جبل من ذهب، الذهب مادته معروفة والجبل معروف، لكن أن يكون جبلا من ذهب هذا لا وجود له في الواقع، هذا في الخيال فقط. نعم، وهكذا. طيب، قال وبالعقلي ما عدا ذلك، يعني المراد بالعقلي ما عدا ذلك ما لا يدرك بالحواس، فدخل فيه الوهمي، يعني دخل في العقلي الوهمي. ما هو الوهمي؟ قال ما هو غير مدرك بها ولو أدرك لكان مدركا بها، يعني هو ليس مدركا بها بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، لكنه لو وجد فأدرك لكان مدركا بها، كما في قوله تعالى في شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذا ليس مدركا بالحواس الخمس لأنه ليس موجود، لكنه لو وجد لكان مدركا بها، كما في قول امرئ القيس كذلك أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسمونة زرق كأنياب أغوالي. مشرفي صفة السيف، نسبة إلى مشرف، مفرد مشارف، وهي قرى من أراضي العرب. فالشياطين في قوله طلعها كأن رؤوس الشياطين، والغول وأنيابها مما لا يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، لكنها لو وجدت فأدركت لكان إدراكها عن طريق حاسة البصر. إذن الوهمي يتميز عن الخيالي السابق بأن لا وجود لمادته ولا لنفسه. الخيالي كما قلنا مادته موجودة في الواقع، لكن الصورة التركيبية الهيئة التركيبية ليست موجودة. أما الخيالي لا يوجد لا بمادته ولا بنفسه. طيب، قال وما يدرك بالوجدان، يعني ومن العقلي كذلك ما يدرك بالوجدان، الحس الباطن كاللذة والألم، كذا الشبع والجوع الفرح الغضب، وهذه سميت عقلية لخفائها وعدم إدراكها بالحواس الظاهرة. نعم، إذن الطرفان العقليان هما اللذان يدركان بالعقل أو بالوجدان. قال ووجهه، لما انتهى من الكلام على الطرفين شرع في الكلام على الوجه الشبه الذي هو الجامع بين الطرفين. الجامع يعني المعنى، وجه الشبه هو المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، كالشجاعة مثلا لما نقول محمد كالأسد يعني في الشجاعة، والسرعة في قولنا مثلا فلان كالريح أو الجواد كالريح، الجواد كالريح. فالمعنى الذي اشترك فيه الطرفان في قصد المتكلم هو وجه الشبه، ليس المقصود كل معنى مشترك بين الطرفين يكون وجها للشبه إن لم يقصد، لا، لابد أن يقصد موضع الاشتراك. مثلا الطرفان قد يشتركان في كثير من المعاني كالحيوانية والجسدية، زيد كالأسد اشترك في الحيوانية، اشترك في الجسدية، اشترك في وجود، اشترك في أمور كثيرة، لكن لا يعد واحد من هذا وجها للشبه، يعد الشيء الذي قصد إليه المتكلم واعتبره وجها للشبه. طيب، قال ووجهه ما يشتركان فيه تحقيقا أو تخييلا، يشتركان فيه تحقيقا يعني يكون وجه الشبه فيه قائما بالطرفين حقيقة، هذا تحقيقا. والتخييل ما يشتركان فيه تخييلا، يعني التخييل ما لا يكون الوجه فيه قائما بالطرفين أو بأحدهما إلا تخيلا، يعني يثبته الخيال. قال والمراد بالتخييل نحو ما في قوله وكأن النجوم بين دجاها، بين دجاها يعني بين ظلمها، وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع. وجه الشبه بين النجوم والسنن الهيئة الحاصلة من اجتماع أشياء بيض مشرقة في جوانب شيء مظلم، هذا وجه الشبه. هذه الهيئة، اجتماع أشياء بيض مشرقة في جوانب شيء مظلمة، غير موجودة في المشبه به على وجه التحقيق. الآن شبهت النجوم بالسنن، فوجود شيء مشرق بين أشياء مظلمة ليس موجودا في السنن على وجه التحقيق، لأن الإشراق حسي والسنة لا تتصف به لكونها أمرا عقليا. نعم، وكذلك البدعة لما يشبه بها بجامع الظلام أو الإظلام. الظلام والإظلام حسي يدرك البصر، والبدعة أمر عقلي. إذن وجه الشبه غير متحقق في المشبه به إلا على طريق التخيل والتوهم بافتراض غير الحاصل حاصلا. قال: فإن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب شيء مظلم أسود. السنة هي الشيء المشرق بين الأمور التي مظلمة وسوداء، البدعة، فهي غير موجود في المشبه به إلا على طريق التخيل، يعني تخيلا فقط ليس محققا. وذلك يعني وجودها في المشبه به على طريق التخيل أنه لما كانت البدعة وكل ما هو جهل تجعل صاحبها كمن يمشي في الظلمة فلا يهتدي للطريق ولا يأمن أن ينال مكروها، شبهت بها، ولزم بطريق العكس أن تشبه السنة، لأن السنة والعلم مقابل البدعة والجهل، لزم من طريق العكس أن تشبه السنة وكل ما هو علم بالنور. وشاع ذلك، أي أن السنة والعلم كالنور والبدعة والجهل كالظلمة، حتى تخيل أن الثاني يعني السنة وكل ما هو علم مما له بياض وإشراق، نحو أتيتكم بالحنيفية البيضاء، وصفها بالبيضاء لكونها مشرقة. هل الإشراق أو البياض هنا حقيقي؟ لا، وإنما تخيلا فقط. والأول الذي هو البدعة والجهل على خلاف ذلك مما له سواد وظلام، كقولك شاهدت سواد الكفر من جبين فلان. سواد الكفر، الكفر ليس له سواد، تخيلا فقط. فصار تشبيه النجوم بين الدجى، يعني بين في الظلمة، بالسنن بين الابتداع، يعني نقول النجوم في الظلمة في الظلمة كالسنن بين الابتداع. فالإشراق الذي قصدناه في السنن، وجه الشبه الذي هو الإشراق في السنة والظلمة في البدعة، هذا كله من باب التخيل لا وجود له حقيقة. قال: فصار تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع كتشبيهها ببياض الشيب في سواد الشباب أو بالأنوار مؤتلفة بين النبات الشديد الخضرة. طيب، إذن عرفنا أن وجه الشبه ينقسم إلى تحقيقي وتخيلي. إذن لا بد من وجود وجه الشبه في الطرفين تحقيقا أو تخيلا، لا بد. أنا ما أقول زيد كالأسدي، وجه الشبه الشجاعة، لابد أن يكون موجودا في زيد ويكون موجود في الأسد على سبيل الحقيقة كما هنا، أو على سبيل التخيل كما في قولنا النجوم في الظلام تشبه السنة بين الابتداع. أما إذا لم يوجد في الطرفين لم يصلح أن يكون وجها للشبه. ولذلك ذكر هنا أن قولهم النحو في الكلام كالملح في الطعام، لا يصح أن نقول إن وجه الشبه كون القليل مصلحا والكثير مفسدا. نقول شبه النحو في الكلام بالملح في الطعام لأن القليل منه يصلح والكثير منه يفسد، نقول هذا لا يصح، لأن المشبه الذي هو النحو لا يشترك مع المشبه به الذي هو الملح في هذا المعنى، لأن النحو لا يحتمل القلة ولا الكثرة، هو عبارة عن مراعاة قواعد، ما في شيء اسمه قلة وكثرة. فإذا تحقق في الكلام كان صالحا وإلا كان فاسدا، بخلاف الملح الذي يحتمل القلة والكثرة والقليل منه مصلح والكثير مفسد. إذا لا يصح جعل هذا المعنى وجها للشبه لعدم وجوده في الطرفين. والذي يصلح أن يكون وجها للشبه هو الصلاح في الاستعمال والفساد عند الإهمال، يعني نقول وجود الملح يفسد الطعام وعدم وجوده يفسده، ووجود النحو يصلح الكلام وعدم وجوده يفسده، هذا هو وجه الشبه. قال: فعلم، يعني فعلم مما ذكرنا أن وجه الشبه يشترك فيه الطرفان، فساد جعله، يعني جعل وجه التشبيه في قول القائل النحو في الكلام كالملح في الطعام كون القليل مصلحا والكثير مفسدا، لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة بخلاف الملح. طيب، قال: وهو وجه الشبه إما غير خارج عن حقيقتهما، يعني غير خارج عن حقيقة الطرفين يعني المشبه والمشبه به، يعني يكون وجه الشبه هو تمام ماهية المشبه والمشبه به النوعية أو جزءا منها، يعني إما أن يكون جنسا أو نوعا. مثلا حين أن نقول زيد كعمر في الحيوانية، وجه الشبه ما هو؟ هذا لا يخرج عن حقيقة زيد وعمر، بل هو جنس زيد وجنس عمر الحيوانية. أو مثلا في الإنسانية نوع، أو في الناطقية فصل. قال: كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما، يعني نقول هذا الثوب مثل هذا الثوب في كونهما قميصين. إذن وجه الشبه النوع، أن هذا قميص وهذا قميص. أو جنسهما، نقول هذا الثوب أو هذا القميص مثل هذا القميص في كونهما صوفا، جنسهما أنهما من الصوف أو من الحرير مثلا. إذا وجه الشبه قد يكون غير خارجا عن حقيقة الطرفين، هو جزء، هو جنس أو نوع لهما، أو خارج، أو يكون وجه الشبه خارج عن الحقيقة صفة، أو خارج صفة. الخارج يعني ليس نفس الماهية ولا هو جزءها، والصفة يعني المراد بها المعنى القائم بهما، يعني يكون خارجا عن حقيقتهما لكنه صفة، يعني معنى قائم بهما. إما حقيقة، إما أن تكون هذه الصفة على سبيل الحقيقة، الصفة الحقيقية يعني الهيئة المتمكنة في ذات الموصوف كالعلم والقدرة. العلم مثلا هيئة، وهي صفة متمكنة في ذات الموصوف، يعني تفهم باعتبار ذاتها بالنظر إليها فقط لا بشيء آخر تضاف إليه. العالم من هو؟ ولم سمي عالما؟ واشتق له هذا الاسم لكون الصفة وهي العلم متقررة وثابتة فيه متمكنة فيه. القادر من هو؟ لاتصافه بصفة القدرة، لكون هذه القدرة متقررة فيه بغض النظر عن أن تضاف إلى شيء آخر، لأن تلك ستكون إضافية كما سيأتينا. قال: إما حقيقة، هذه الصفة تكون حقيقة حسية، وهذه الحقيقية إما حقيقية وهي حسية، إما حسية. الصفة الحقيقية تنقسم إلى قسمين: حسية وعقلية. الحسية التي تدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، قال: كالكيفيات الجسمية، يعني مختصة بالأجسام، مما يدرك بالبصر من الألوان والأشكال والمقادير والحركات وما يتصل بها، أو بالسمع من الأصوات الضعيفة والقوية والتي بين، أو بالذوق من الطعوم، أو بالشم من الروائح، أو باللمس من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخشونة والملاسة واللين والصلابة والخفة والثقل وما يتصل بها من الجفاف واللزوج وغير ذلك. هذا كله يدرك بالحس. أو عقلية، كالكيفية النفسانية أو النفسية، من الذكاء والعلم والغضب والحلم وسائر الغرائز. الغرائز جمع غريزة، يعني الطبيعة، كالكرم والبخل والشجاعة والجبن وغير ذلك. إذا هذا الوصف الحقيقي يكون مدركا بالحس، وقد يكون مدركا بالعقل. إذا حين أنه مثلا نشبه الجلد بالحرير في الملمس مثلا، هذه تكون ماذا؟ تكون حسية. وإذا شبهت زيدا بعمر في الكرم مثلا، هذه تكون عقلية، الكيفية النفسية عقلية. إذن هذه الحقيقية. إذن وجه الشبه الخارج عن الحقيقة يكون صفة، وهذه الصفة إما أن تكون حقيقية أو إضافية، والحقيقية إما أن تكون حسية أو عقلية. عرفنا الحقيقية. قال: وإما إضافية. قلنا الحقيقية ما هي؟ الحقيقية هيئة متمكنة في ذات الموصوف باعتبار ذاتها بالنظر إليها فقط، باعتبار ذاتها فقط. أما الإضافية لا تكون هيئة متقررة في الذات، بل تكون معنى متعلقا بشيئين. قال: كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس. الحجة الدليل. إذا قلنا الحجة كالشمس، الحجة كالشمس، هذه حجة كالشمس، حجة فلان وفلان كالشمس، ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه إزالة الحجاب، لأن الشمس تزيل الحجاب عن الأشياء، والحجة أزالت الحجاب عن الشبهة مثلا، أو عن جهل أو كذا. طيب، إزالة الحجاب هذا وجه الشبه، هذه ليست هيئة متقررة في ذات الحجة، لا في ذات الحجة ولا في ذات الشمس، لا في المشبه ولا في المشبه به. يعني إزالة الحجاب لا يفهم لوحده، لا بد من اعتبار شيء آخر، الحجة نفسها لا تدل على إزالة الحجاب بذاتها، وإنما بشيء آخر، ما هو؟ إزالة ظلمة في العقل. أزالت، لما أزالت الظلمة في العقل أو أزالت الشبهة أو أزالت أمرا متقررا في الذهن وهو فاسد، هذا نقول أزالت هذا الحجاب. إذن إزالة الحجاب لا يفهم لوحده، إنما يفهم باعتبار شيء يقابله. إذن إزالة الحجاب ليست هيئة متقررة في ذات الحجة، ولا كذلك في الشمس. الشمس لما نقول تزيل الحجاب، حجاب ماذا؟ حجاب الظلمة مثلا. إذن الشمس بذاتها ليست إزالة الحجاب متقررا فيها دون اعتبار ما يزال عنه. إذن نقول الشمس تظهر على الدنيا فتزيل الحجاب. إذن العلم في زيد هذا شيء متقرر في نفسه، صفة حقيقية، لكن إزالة الحجاب في الشمس صفة إضافية لا تفهم إلا باعتبار شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ الشيء المحجوب الذي تزيله الشمس بظهورها بضوئها. كذلك الحجة تزيل الحجاب باعتبار المقابل، يعني أن يكون هناك شبهة أو جهل عند الإنسان أو معتقد فاسد، فتأتي الشبهة ترد عليه فتزيل الحجاب عنه. نعم، إذن لابد أن يكون متعلقا بين شيئين بالإضافة إلى شيئين، يعني الشمس بالإضافة إلى الظلام، فالشمس تزيل الحجاب عن الظلمة، والحجة بالإضافة إلى الشبهة مثلا أو المعتقد الفاسد، فالحجة تزيل الظلمة عنه، وهكذا. إذن قسم وجه الشبه إلى داخل وخارج، داخل وخارج. فمثلا تشبيه زيد بعمر في الإنسانية أو بالإنسانية أو بالحيوانية أو بالناطقية، وجه الشبه هذا داخل، داخل في حقيقة زيد وعمر، أو يكون خارجا، والخارج إما حقيقي أو إضافي. تشبيه زيد بعمر في الكرم، الكرم هذا ليس داخلا في مفهوم زيد ولا في مفهوم عمر، معنى خارج عن زيد وعمر، صفة قائمة بزيد صفة قائمة بعمر، وهي حقيقية لأنها تفهم بالنظر إلى اعتبار زيد بذاته وعمر كذلك، أو إضافية كتشبيه كما قلنا الحجة بالشمس بجامع إزالة الحجاب. إذن وجه الشبه ينقسم إلى داخل وخارج، ثم الخارج ينقسم إلى قسمين، وصف حقيقي وإضافي، والحقيقي إلى حسي وعقلي. قال وأيضا الآن سيقسم وجه الشبه إلى تقسيم آخر، يعني يكون واحدا أو متعددا مركبا. قال وأيضا يعني وجه الشبه إما واحد أو بمنزلة الواحد لكونه مركبا من متعدد، وكل منهما حسي أو عقلي، وإما متعدد كذلك يعني حسي أو عقلي أو مختلف. إذن هي سبع أنواع: واحد حسي وواحد عقلي، مركب حسي ومركب عقلي، متعدد حسي ومتعدد عقلي، ومتعدد مختلف يعني بعضه حسي وبعضه عقلي. إذن سبعة أنواع. بدأ بالحسي، قال والحسي طرفاه حسيان لا غير، لامتناع أن يدرك بالحس من غير الحسي شيء. الحسي طرفاه لا بد أن يكون حسيين، لا يكون عقليين أو أحدهما عقلي. لماذا؟ لأن الإدراك بالحس لا يكون إلا للمحسوس، لا يمكن أن الحس يدرك شيئا غير محسوس. حاسة البصر لا تدرك إلا ما كان مبصرا، حاسة اللمس لا يمكن أن تدرك إلا ما كان ملموسا، حاسة، وهكذا جميع الحواس، يعني محال أن تدرك هذه الحواس شيئا من المعقولات. العين لا تبصر معنى الكرم، يعني الكرم ليس حسيا. اليد لا تلمس معنى الشجاعة. الأنف لا تشم معنى الحلم، وغير ذلك من الأمور العقلية. قال والعقلي أعم لجواز أن يدرك بالعقل من الحسي شيء، يعني لجواز قيام المعقول بالمحسوس. العقلي قد يدرك المحسوس، إذن العقل أعم، العقل يدرك المعقول والمحسوس. يعني مثلا قيام المعقول بالمحسوس، قيام معنى الشاعرية بحسان، قيام معنى الشاعرية بحسان، حسان محسوس والشاعرية معقولة. إذن العقل يدرك أمرا معقولا في شيء محسوس، إدراك معنى الشجاعة في عنترة مثلا. قال ولذا يقال التشبيه بالوجه العقلي أعم، يعني أعم من التشبيه بالوجه الحسي، لأن الوجه الحسي لا يدرك إلا ما كان محسوسا، أما العقل يدرك ما كان محسوسا ومعقولا. قال فإن قيل هو مشترك فيه، يعني إذا قيل وجه التشبيه مشترك بين الطرفين، مشترك فيه بين الطرفين، فهو كلي. الكلي عند المناطقة ما يفهم الاشتراك، ما يفهم الاشتراك. قال في السلم: مفهم اشتراك الكلي كأسد، وعكسه الجزئي. الجزئي الجزئي لا يفهم الاشتراك، لا يصح وقوع الشركة فيه، يمتنع وقوع الشركة فيه. مثلا أقول زيد علم لفلان، هذا زيد لا يشترك فيه أحد غير فلان، هو علم عليه. لكن مثلا أقول إنسان يشترك فيه زيد وعمر وخالد وبكر وهند وفاطمة، يشترك فيه هؤلاء كلهم، إذن هو كلي. طيب الآن وجه الشبه لابد أن يكون مشتركا بين المشبه والمشبه به، إذن هو كلي لأنه يقبل الشركة. قال: والحس ليس بكلي، الحس جزئي. لماذا؟ لأن الحس موجود في المادة، حاضر عند المدرك، هو جزئي. الحس المحسوس متشخص، فلا بد أن يكون جزئيا. مثلا قلنا تشبيه الجلد بالحرير في الملمس، النعومة. هذه النعومة في الجلد، النعومة في الجلد متشخصة جزئية، لا تقبل الاشتراك. ووجه الشبه لابد أن يكون أمرا يشترك فيه الطرفان. الحسي موجود متعين في محل، لكل صفة، لكل من الطرفين من المشبه والمشبه به صفة يختص بها. نعومة الجلد تختص به، ونعومة الحرير تختص به. لا اشتراك بينهما، لأنه يعني من المحال وجود شيء واحد في محلين. النعومة التي في الجلد هي نفس النعومة التي في الحرير، لا يوجد في الطرف الآخر نفس هذا الشيء، هو مثاله فقط. والمثلان ليس شيئا واحدا. وجه الشبه لابد أن يكون واحدا، يحصل الاشتراك فيه كليا. نعم. طيب هذا يعني إيراد، كيف وجه الشبه لابد أن يكون مشتركا فيه فيكون كليا والحس ليس بكلي؟ قال: قلنا الجواب المراد أن أفراده مدركة بالحس. يعني الجواب أن المراد بكون وجه التشبيه حسيا أن أفراده، يعني جزئياته، أن جزئياته مدركة بالحس. نعم. إذن المراد أن وجه الشبه بكونه حسيا أن أفراده، يعني أن جزئياته مدركة بالحس، كالحمرة التي تدرك بالبصر، فجزئياتها الحاصلة في المواد هي المدركة، جزئياتها الحاصلة في المواد هي المدركة. طيب قال: فالواحد الحسي كالحمرة والخفاء، يعني خفاء الصوت والمسموعات، وطيب الرائحة ولذة الطعم ولين الملمس فيما مر، يعني فيما مر في تشبيه الخد بالورد، والصوت الضعيف بالهمس، والنكهة بالعنبر، والريق بالخمر، والجلد الناعم بالحرير. قال: والعقلي، يعني الواحد العقلي، كالعراء عن الفائدة والجرأة والهداية واستطابة النفس في تشبيه وجود الشيء العديم النفع بعدمه. هذا يرجع للعراء عن الفائدة، يعني كأن يكون الوجه العراء عن الفائدة حين أن تشبه الشيء العديم النفع بعدمه أو بموته، تقول وجود الشيء كعدمه. ما هو وجه الشبه؟ العراء والخلوع عن الفائدة. والجرأة كتشبيه الرجل الشجاع بالأسد، قال: والرجل الشجاع بالأسد، هذا لف نشر مرتب يرجع إلى الجرأة. والهداية كتشبيه العلم بالنور، تشبيه العلم بالنور وجه الشبه الهداية. والعطر بخلق كريم، الوجه استطابة النفس. نعم. قال: والمركب الحسي. طيب نقف هنا، ذكرنا إذن الواحد العقلي والواحد الحسي، ونستكمل إن شاء الله. في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.